علي غيرها قال لا إلا القول قول الثالث من الأربعين استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحلية بالصلوات الكثيرة قلنا مشاعر الإسلام الظاهر والقياس على الجمعة قلنا إذا اجتمعت في والراجح نفرض عليه طيب تمام وأن فرض كفاية متى يبدأ وقتها؟ إذا لم يعلموا بها هنا أيوة أيوة صحيح طيب يا عبد الرحمن أيهما أي صلاتين تقدم ويبادر بها وأيهما تؤخر فعليا بسبب تقديم الأضحى يا محمود أيهم أول الصلاة أو الخطبة في صلاة العيد الصلاة قبل الخطبة وفي الجمعة في الجمعة الخطبة قبل الصلاة العكس يعني أنها عكس الجمعة نعم طيب هل يسن أن يذهب من طريق ويرجع من طريق نعم يسن أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويرجع من طريق في العيد أما في الجمعة فلا يسن كما نقول أنه يسن أن يذهب ماشيا إلى الجمعة ولا يسن أن يذهب أحسنت جيد طيب كم تكبيرات الزوائد يا بجوار الجواد ها كم تمام والراجح طيب ماذا يقرأ يا راسق في صلاة العيد عمر صلاة خطبة العيدين خطبة واحدة أو أكثر طيب أيوة أنه ما في أحد من المتقدمين الأئمة قال بذلك والراجح أنها خطبة إلى هنا ولا لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها والتكبيرات الزوائد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. تقدم معنا الكلام على أن صلاة العيد لها خطبتين، وأن هذا هو القول الراجح. بقي أن نقول أنها كخطبتي الجمعة. معنى قول المؤلف كخطبتي الجمعة يعني أن أحكام خطبة العيد كأحكام خطبة الجمعة من حيث ما يشترط فيها ومن حيث وجوب الاستماع لها ومن حيث جميع الأحكام لكن هذه المسألة فيها خلاف، فمن الفقهاء من يرى أن الاستماع لخطبة العيد لا يجب، أنه لا يجب، وعلل ذلك بأنه إذا لم يجب حضور الخطبة من الأصل، فإذا حضرها فإنه لا يجب عليه أن يستمع من باب أولى. والراجح أنه إذا حضر المسلم خطبة الجمعة العيد فإنه يجب عليه وجوبا أن يستمع وأن ينصت وأن لا يتحدث، ولو كان حتى على القول بأن حضور الخطبة ليس واجبا، وسيأتينا كلام عن هذه المسألة. حتى على هذا القول الراجح أنه يجب أن يستمع، لأنه ما دام أنه اختار الحضور فإنه يجب أن ينصاع إلى أحكام الحضور وأن يستمع، ولأن في تجويز التحدث أثناء الخطبة إذهاب فائدة هذه الخطبة بأن يتحدث الناس مع بعضهم يتركون الإمام أو يشوش بعضهم على بعض. ولهذا الراجح إن شاء الله بلا إشكال ما عليه الحنابلة، وهو وجوب الإنصات إذا حضر الإنسان خطبة الجمعة. ثم قال رحمه الله تعالى: يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. السنة أن يستفتح الإمام الخطبة الأولى بتسع والثانية بسبع، واستدل الحنابلة وغير والجمهور على هذا الحكم بالحديث الذي رواه عبد الله بن عتبة وهو من الفقهاء السبعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يصنع، وهذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أن الخطيب يجب أن يبدأ الخطبة بالحمد لله رب العالمين كسائر الخطب، لأنه لا يوجد ما يدل على افتتاحها بتسع تكبيرات. و هذا القول الثاني هو الراجح إن شاء الله، وهو أنه يبدأ الخطبة بالحمد لله رب العالمين، مع أني أقول أن اشتهار هذا القول في السلف يعطيه قوة، وهو أن يبدأ بالتكبيرات. وجزم مثل هذا الفقيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا، جزمه بذلك يعني يعطي المسألة قوة ويقوي مذهب الجمهور. لكن تقدم معنا مرارا أن المسألة قد تكون الأدلة فيها متكافئة وقوية، ومع ذلك نرجح أحد الأقوال لترجح أدلته وإن كانت أدلة القول الثاني قوية. ومعرفة مراتب الخلاف الذي يشير إليه كثيرا أمر مهم جدا، لأن معرفة مراتب الخلاف يستدعي معرفة مآخذ العلماء وكيفية الترجيح، ويستدعي الاحتياط في كثير من المسائل، ويستدعي أن المسألة التي محل إجماع تكون عناية محل عناية لطالب العلم، بحيث يرجع ويعني يراجع هذه المسألة كثيرا حتى يتبين له القول الراجح. السلف رحمهم الله كان عندهم هذه المسألة بشكل واضح، يعني مثلا لما تسمع عن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: تنغلق علي المسألة وأستغفر الله 1000 مرة حتى تنفتح علي المسألة وأعرف الصواب فيها، يقفز إلى ذهنك ما هي هذه المسائل التي يتكرر على شيخ الإسلام أنه يتوقف فيها، وكيف يتوقف شيخ الإسلام في مجموعة من المسائل وغيره من الناس قد لا يتوقف في هذه المسائل. هذا دليل على أن علم الإنسان كلما زاد كلما كان هذا أدعى لأنه يتوقف في بعض المسائل. ولهذا نجد الإمام أحمد كثير التوقف، بل أن بعض أصحابه اختص بالروايات التي فيها توقف. وقول نفس الشيء في الحديث. الآن الحديث تجد أن شخصا من الأشخاص يتحدث عن 10,000 حديث، ليس كذلك؟ لم يتوقف في 10 منها. وتجد أن الإمام أحمد وأبو حاتم يتحدثوا عن معشار هذا العدد وتوقفوا في إيش؟ في مجموعة منها. واضح حسنا أقول. فتوقف مثل هؤلاء الأئمة دليل أن علمهم أعمق من علم المتأخرين، وأنهم يرون الأدلة بمنظار غير الذي نراه، وأن عندهم تحوط كثير في دراسة المسائل، وأن هذه المسائل ليست جافة مثل ما يسمع كثير من المتأخرين يعتبرها كالرياضيات 1+1=2. مسائل العلمية ليست هكذا، بل يعني تحتاج فقه نفس وتأصيل ومعرفة مقاصد وخشية وورع حتى يصل الإنسان إلى القول الراجح. ثم قال رحمه الله تعالى: يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. أراد المؤلف أن يبين أنه ينبغي على الإمام أن يحث الناس في صلاة الفطر على إخراج صدقة الفطر، ويبين لهم ماذا يخرجون وكيف يخرجون وماذا يصنعون. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الناس عامة والنساء خاصة على الصدقة، وكان النساء أكثر الناس صدقة في ذلك اليوم، فدل هذا على أنه ينبغي للإمام أن يصنع هذا. والقول الثاني أنه في عيد الفطر ينبغي أن يبين الإمام أحكام زكاة الفطر في آخر جمعة من رمضان، لأن زكاة الفطر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن أديت قبل الصلاة فهي زكاة، وإن أديت بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا يستدعي أن يقدم الإمام التعريف بزكاة الفطر. والصواب أن الإمام يقدم بالتعريف أو ببيان أحكام زكاة الفطر في آخر جمعة أو في غيرها من رمضان، لكن مع ذلك ينبغي أن يحث الناس على الصدقة في خطبة عيد الفطر، الصدقة المطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة ورأى أن هذا مكانا للحث على مثل هذا الأمر لمناسبة وتهيئ النفوس إليه. المهم لا ينبغي أبدا أن تخلو خطبة عيد الفطر من الحث على الصدقة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويرغبهم في الأضحى، في الأضحية، ويبين لهم حكمها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الأضحى بيّن لهم، ومن الأحكام التي بيّنها لهم أن من ذبح قبل الصلاة فهي ذبيحة وليست أضحية، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية. وفي هذا دليل أنه ينبغي على الإمام أن يتكلم عن أحكام الأضحية في هذه الخطبة، لأن الناس كلهم يقبلون على هذا الحكم. وهل نأخذ من هذا مشروعية الخطب المناسبات؟ يحتمل أن نقول نأخذ من هذا، لأن هذا كالتأصيل. ويحتمل أن نقول أن الذي خطب هذه الخطب في المناسبات لم ينقل عنه بكثرة أنه كان يتحدث في كل مناسبة عن موضوع المناسبة، فلم يكن يتحدث مثلا في كل سنة عن معركة بدر في السنة التي قبلها، ولا عن معركة أحد، ولا كان يتحدث عن المناسبات التي تحصل، بل كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يتحدث عن أمر حدث بين المسلمين أن يخرج ويخطب في غير إيش؟ خطبة الجمعة. لكن المسألة تبقى محتملة في الحقيقة، لأنه تعتبر مثل هذه الأحاديث أصول لتوخي الحديث عن المناسبة التي تناسب أو وقعت في ذلك الوقت من خلال صلاة الجمعة، ليتسنى للإمام أن يوضح للناس الحق. فبقى محل يعني تأمل. ثم قال رحمه الله تعالى: وتكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة. تكبيرات الزوائد والذكر إذا قلنا أن الذكر مشروع بينها سنة، وهذا بالإجماع، لم يختلف العلماء في حكم هذه المسألة ولله الحمد. فإذا دخل الإنسان بعد التكبيرات الزوائد في الصلاة، فهل يندب له أن يقضي هذه التكبيرات أو لا يقضي. من العلماء من قال يقضي هذه التكبيرات ويأتي بها، لأنها وإن كانت فاتته لكن بالإمكان أن يستدركها. ومن العلماء من قال بل لا يقضي هذه التكبيرات، لأنها سنة فات محلها من جهة، ومن جهة أخرى هو إذا دخل بعد التكبيرات الزوائد فإنه سيدخل والإمام يقرأ، والإنسان إذا دخل والإمام يقرأ فإنه مأمور بالإنصات، ولهذا نقول الصحيح إن شاء الله أنه لا يقضي هذه التكبيرات، وإنما يستغل بالإنصات للإمام فقط، لأنه إذا قرأ الإمام جهرا فوظيفة المأموم تنحصر في الاستماع للقرآن، لأنه لهذا أمر الشارع بالجهر به. ثم قال رحمه الله تعالى: والخطبتان سنة. الخطبتان سنة عند الحنابلة، بل عند الجمهور، بل عند الجمهور. ودليل الجماهير على أن الخطبتين سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. هذا الحديث عامة المعاصرين على تصحيحه. والقول الثاني أنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا كثير من أئمة أهل الحديث المتقدمين. والصواب أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أمثلة أنه لا يستغني طالب العلم مهما كان تخصصه عن علم السنة، لأن توجد مجموعة من الأحاديث كثيرة، مجموعة من المسائل ينبني معرفة الحكم عليها تماما على مسألة تصحيح أو تضعيف الحديث. هذا الحديث لو صح لكان حاسم في المسألة، ليس كذلك، ليس مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام، لكنه لا يصح، فالمعاصرون الذين صححوه أخذوا به مباشرة واعتبروا هذا الحكم صحيحا وهو أنها سنة، والذين ضعفوه اختلفوا، فمنهم من وافق الجمهور ومنهم من خالفه، لا يعنينا هذا. المهم الآن عرفنا أن الجمهور يرون أنه سنة، وأنهم يعتمدون على حديث مختلف فيه، وأن الصواب أنه ضعيف. القول الثاني أن حضور أن الخطبة أن الخطبتين واجبة، أن لا تصح الصلاة إلا بها. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة العيد قط إلا مع خطبة، ولم يتركها أبدا، وأن بين صلاة العيد وصلاة الجمعة تشابه، عدا بعض المسائل التي ذكرت في الدرس السابق فيها اختلاف بين الجمعة والعيد. ما عدا هذا فأن الأحكام تتوافق. أي القولين أرجح؟ الثاني، أنها واجبة. طيب، في المسألة قول ثالث يخرجنا من هذا الإشكال، وهو أن خطبة العيد فرض كفاية، وهي أنها فرض كفاية. لكن يعني تصور هذا القول فيه صعوبة، كيف فرض كفاية؟ يعني فرض كفاية يصلح بالنسبة للمأمومين، لكن الذي سيؤدي الخطبة هو واحد، أو إذا تعددت الخطب 4-5، فهذا القول يعني فيه في تصور صعوبة. ولعل الذين قالوا بهذا يقصدون أن حضور الخطبة فرض كفاية. هذا صحيح، حضور الخطبة ممكن يكون الراجح فيه فرض كفاية، ونحن نتحدث عن هذا، نحن نقول أن حضور خطبة العيد فرض كفاية. المؤلف يرى أن حضور الخطبة وش فيه؟ سنة. والثاني أنه فرض عين، والثالث أنه، وهذا يشبه الخلاف تماما في أي مسألة، حكم صلاة العيد. فالراجح أنه فرض كفاية، وأنا لما قلت يعني يصعب تصوره، هذا وهم مني، ذهب ذهني إلى أمر آخر، وهو حكم أن يخطب، نحن نتحدث عن أي مسألة؟ حكم حضور الخطبة. إذن الحضور فيه هذه الأقوال، والراجح أنه فرض كفاية. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها. يكره للإنسان إذا جاء إلى صلاة العيد أن يتنفل قبل الصلاة ويكره أن يتنفل بعد الصلاة. والدليل على هذا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على التنفل لا قبل الخطبة ولا بعد الخطبة، كما أنه نقل عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم لم يكونوا يتنفلون قبل ولا بعد. وأيضا نقل عن الزهري أنه لا يعلم أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يتنفل قبل الصلاة أو بعد الصلاة. من هنا نقول يعني عبارة المؤلف يكره لا نكتفي بها، لأنه في العبادات الشيء إما أن يكون مشروع أو يكون ممنوع، أما عبادة تكون مكروهة هذا فيه نظر واضح، فيه نظر واضح. فلهذا نقول إذا جاء الإنسان إلى صلاة العيد وتنفل يقصد التعبد بهذا التنفل فإنه وقع في أمر غير مشروع، وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. ولهذا نقول لا يشرع، ومن فعله فهو مبتدع، يعني إذا تنفل. ويساعد على هذا عبارة الزهري. الحقيقة الزهري عند كما تقدم التنبيه إليه مرارا عباراته في نقل مذهب جماهير السلف رائعة جدا. يعني يقول الزهري مثلا: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبلها أو بعدها. لم أسمع أن أحدا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي، وهذا النفي التام مع حرص السلف على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واغتنام الخيرات دليل على أن هذا لا يشرع مطلقا. ولهذا نقول هو في الواقع يحرم ولا يشرع، لأنه من صنع هذا الصنع فقد ابتدع وخالف هدي الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وخالف السنة التركية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: طيب مسألة، هل يشمل هذا تحية المسجد؟ من العلماء من قال يشمل تحية المسجد، ولهذا الإمام أحمد لم يكن يصلي تحية المسجد في المنقول عنه، لأن السلف الظاهر عنهم أنهم كانوا يأتون ويجلسون. ومن العلماء من قال لا يشمل تحية المسجد، لأن هذا التنفل له سبب، وهو دخوله مسجد مصلى العيد أو دخوله مصلى العيد. وهذا البحث يؤيد أن مصلى العيد مسجد أو ليس بمسجد، ها؟ يقويه بقوة في الواقع، يقوي القول بأن مصلى العيد ليس بمسجد، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب المصلى هو أمر لاجتناب الصلاة وليس اجتناب البقعة. يقوي هذا الأمر، وهو أن السلف الظاهر المروي عنهم أنهم كانوا إذا دخلوا مصلى العيد يجلسون. وهذا الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله يعني لا يصلي، بل وينص على عدم الصلاة، ينص على عدم صلاة تحية المسجد. ثم قال رحمه الله تعالى في موضعها، مقصود المؤلف في موضعها يعني أن كراهة التنفل تتعلق في موضع الصلاة، أما إذا رجع إلى البيت فله أن يتنفل. واستدلوا على هذا بأن ابن مسعود رحمه الله كان إذا رجع إلى بيته صلى هذه النافلة، صلى ركعتين بعد الرجوع، ويدل عليه أيضا أن السلف كانوا لا يصلون قبلها ولا بعدها، يعني في مكان صلاة العيد. وفهم من أو فهم الإمام أحمد من هذا أنهم كانوا لا يصلون في بقعة مصلى العيد، وهذا لا ينفي الصلاة أو يدل على أنهم كانوا يصلون بعد ذلك. والواقع أنه يعني أن الأقرب أنه لا يشرع، لأن مثل هذه النوافل الخاصة المقيدة بصلوات معينة تتكرر في السنة مرتين صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، لو كان لها سنة معينة إذا رجع الإنسان إلى بيته صلاها لنقلت نقلا معلوما متواترا، أو لا أقول متواترا، لنقلت نقلا يثبت بمثله، تثبت بمثله الأحكام. والحقيقة أن الصحابي الجليل ابن مسعود والصحابي الجليل أنس لهم اجتهادات كثيرة في عدد من الأبواب. يعني أنس رضي الله عنه له اجتهادات مرت معنا، منها أنه يدعو بعد أن يختم القرآن، ومنها أنه يصلي صلاة العيد بعد أن تفوته منفردا ولم ينقل هذا عن أحد، ومنها أنه يرى عدم الفطر بأكل الثلج، ومنها أنه يرى فيما أذكر جواز ترخص برخص السفر قبل الخروج من البلد، ومجموعة من الاجتهادات في الواقع أنها تحتاج إلى جمع ودراسة. وهذه الاجتهادات تجعل الأثار عن ابن مسعود ليست كالأثار عن عمر وعلي وعثمان والخلفاء الأربعة وغيرهم قوة في الحقيقة من حيث القوة. كذلك ابن مسعود بدرجة أقل ينقل عنه رضي الله عنه وأرضاه اجتهادات، والإشكال أن هذه الاجتهادات تكون في مواضع للنبي صلى الله عليه وسلم فيها عمل، يعني لما نجد فتوى لصحابي أو عمل ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه عمل يكون الأثر قوي، لكن لما يكون للصحابي اجتهاد في أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فيه عمل، فمثلا صلى الله عليه وسلم كان يختم القرآن مرارا وكان يصلي العيد مرارا ومع ذلك لم ينقل عنه، فهذا يجعل الإنسان عند دراسة الأثر يعرف مركز أو مدى قوة الأثر من خلال هذه القرائن التي أشرت إليها. هنا الأثر من وجهة نظري ضعيف يعني من حيث الدلالة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسن لمن فاتته قضاؤها على صفتها. يسن عند الحنابلة لمن فاتته صلاة العيد أن يقضي صلاة العيد على صفتها من حيث التكبير وما يسن أن يقرأ فيها وسائر الأحكام التي تقدمت. واستدل الحنابلة على هذا بما أشرت إليه الآن أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقضي الصلاة إذا فاتته، كان يقضي الصلاة إذا فاتته أن أنس كان يقضي الصلاة إذا فاتته منفردا. قول الثاني أنه لا يشرع للإنسان أن يقضي صلاة العيد، واستدل هؤلاء بأن صلاة العيد صلاة جاءت على صفة وهيئة خاصة، من أبرز هذه الصفات والهيئات الاجتماع عليها ووجود الخطبة، وهذا لا يتأتى للمنفرد. ولهذا نقول أن الراجح إن شاء الله أن من فاتته صلاة العيد فإنه لا يقضي صلاة العيد لا على صفتها ولا يقضيها أربعا كما روي عن بعض السلف، بل لا تقضى مطلقا. فإن قيل إذا كانت صلاة العيد تصلى على هيئة خاصة، هل يجوز أن يصليها الجماعة الذين فاتتهم الصلاة على هذه الهيئة الخاصة؟ هل يجوز لهم أن يخطبوا ويصلوها جماعة وتتوفر فيها شروط الجمعة؟ صحيح. أولا أنه لم ينقل أبدا عن أحد من السلف أنهم صلوا العيد جماعة هكذا قضاء، مع حرصهم على الخير وقضائهم لصلوات أخرى. حتى أنس قضاها منفردا رضي الله عنه وأرضاه، قضاها منفردا ولم يقضيها على صفتها خطبة وإلى آخره، إنما قضاها منفردا. هذا يدل على أن قضاء صلاة العيد بدعة بهذه الطريقة، على طريقة الاجتماع والخطبة، هذا أمر محدث لم ينقل عن أحد من سلف هذه الأمة. ثم قال: ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها. يسن لمن فاتته بعض الصلاة أن يقضيها على صفتها ولو لم يدرك منها إلا آخر التشهد بعد الركعة الثانية، فإنه يقضيها على صفتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فاقضوا. فهذا الحديث يتناول بعمومه صلاة العيد وصلاة وغيرها من الصلوات. لكن هنا تأتي مسألة، وهي أنه إذا لم يدرك منها أي ركعة فهل تكفيه عن صلاة الجمعة فيما إذا وقعت صلاة العيد والجمعة في يوم واحد؟ من العلماء من قال تكفيه لأنه أدرك صلاة العيد بإدراك التشهد الأخير، ومن العلماء من قال تجزئ عن العيد لكن لا تكفيه عن الجمعة لأنه لم يدرك العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا الذي صلى العيد لم يدرك الصلاة في الواقع، لم يدركها على الوجه الشرعي الكامل فلا تكفيه عن صلاة الجمعة، وهذا أقرب، وهذا أقرب أنها إذا لم يدرك منها الركعة، يعني لا ركعة الأولى ولا الثانية، فإنه لا تجزيه عن الجمعة إذا وقعت العيد والجمعة في يوم واحد. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسن التكبير المطلق. التكبير المطلق هو التكبير الذي لا يتقيد بأدبار الصلوات، وإنما يكون في سائر الأوقات عدا أدبار الصلوات. والتكبير المطلق قسيم في الواقع للتكبير المقيد، وليس كما يتوقع البعض أنه لفظ عام يدخل فيه التكبير المقيد، بل التكبير المطلق شيء والتكبير المقيد شيء، أو بعبارة أخرى لا يدخل في التكبير المطلق التكبير أدبار الصلوات. فالإطلاق هذا يستثنى منه أدبار الصلوات، لأنه إذا لم نستثني هذا صار التكبير المطلق كالمقيد، ولا نحتاج أن نقول يشرع التكبير المطلق إذا قلنا يشرع التكبير، لا نحتاج أن نقول يشرع التكبير المقيد إذا قلنا يشرع التكبير المطلق، بينما نجد أن الفقهاء يقولون يشرع التكبير المطلق والمقيد في الزمن المعين الذي سيذكره المؤلف. يقول رحمه الله تعالى: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين. يسن للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا في ليلة عيد الأضحى وليلة عيد الفطر، لقوله تعالى: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولأن ابن عمر وغيره من السلف كانوا يكبرون في ليلتي العيدين، ولعل الحنابلة ذكروا أثر ابن عمر لأن الآية تدل على التكبير في ليلة الفطر، فأخذوا من أثر ابن عمر التكبير في ليلة عيد الأضحى. وعلى كل حال التكبير المطلق في ليلتي العيدين محل إجماع، في الجملة محل إجماع. الدليل الثاني أن التكبير في هاتين الليلتين من جملة إظهار شعائر الإسلام، وتقدم معنا أن الشارع يتشوف جدا لإظهار شعائر الإسلام. مسألة: هل يوجد في ليلة عيد الفطر تكبير مقيد أو لا يشرع إلا كما قال المؤلف تكبير مطلق؟ فيه خلاف، فظهر كلام الحنابلة أن المشروع في ليلة عيد الفطر فقط التكبير المقيد، التكبير المطلق، وأنه لا يشرع للناس أن يكبروا التكبير المقيد الذي هو أدبار الصلوات، لأن المروي عن السلف هو هذا التقيد بالتكبير، ظاهر المروي عن السلف التقيد بالتكبير المطلق دون التكبير المقيد. ومن العلماء من قال بل يشرع التكبير المطلق والمقيد، لأن الله سبحانه وتعالى حث على التكبير، وهذا يشمل التكبير المطلق والمقيد. والراجح والله أعلم أنه لا يشرع في ليلة الفطر إلا التكبير المطلق، لأنه لم يرد إلا التكبير المطلق دون المقيد. وهذا بخلاف عمل الناس أو موافق لعمل الناس؟ الناس عندنا فيما أفهم يكبرون تكبير مقيد، يعني تجدهم من دخول ليلة العيد ويبدأون بعد الصلاة على طول، هذا الراجح أنه غير مشروع، الراجح أنه غير مشروع، لأنه لم يرد عن السلف إلا تكبيرا إلا التكبير المطلق. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي فطر آكد. التكبير في ليلة الفطر آكد منه في ليلة الأضحى، والتعليل أن الله سبحانه وتعالى أمر ونص على التكبير في ليلة الفطر ولم يذكر التكبير ليلة الأضحى، فدل هذا في الجملة على أنه آكد. القول الثاني أن التكبير في عيد الأضحى آكد، واستدل هؤلاء بأن التكبير بأن عيد الأضحى أفضل من عيد الفطر، ليس التكبير نفس العيد، عيد الأضحى أفضل من عيد الفطر، وهذه مسألة خلاف، لكن الراجح أن عيد الأضحى أفضل من عيد الفطر وأحب إلى الله فيما يظهر من النصوص، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. والقول الثالث أن التكبير ليلة الفطر آكد من جهة، والتكبير ليلة الأضحى آكد من جهة، وهذا القول مؤداه إلى إيش؟ ها؟ أي إيش؟ التساوي، أحسن، مؤداه إلى التساوي. يعني قول العلماء أنه آكد من جهة هو آكد من جهة، يعني معناته في الخلاصة أنه فيه تساوي. وقول المؤلف وفي فطر آكد دليل على أن من همة أهل العلم معرفة مراتب الأعمال الصالحة، وهذا أمر أهمل تماما الآن، بينما نجد أن هذا الأمر حاضر في أذهان الصحابة والسلف عموما، وهي رصد تفاوت الأعمال، لأنهم يشعرون أن الوقت قصير فيريدون المبادرة إلى أفضل الأعمال عند التزاحم، وهذا واضح جدا في سيرهم. مسألة المفاضلة واضح جدا في سير السلف الصالح. لكن الناس إذا كانت الأعمال الصالحة عندهم أصلا قليلة فلن يحتاجوا إلى مسألة الإيش؟ المفاضلة، لأنهم قد يكون يقتصرون فقط على الفرائض فقط أو إلى آخره. بينما تجد في مسائل الأسرم ومسائل هاني والمرودي للورع، هذا اللي أنا أشرت عليكم أن تقرؤوه مرارا، في غالب المسائل كان يسأل عن مراتب الأعمال، أيهما أفضل أن أصنع هكذا أو أن أصنع هكذا، وكان الإمام أحمد دقيق جدا في الجواب، فكان دقيق جدا في الجواب. المهم أن هذا باب محل عناية من أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى وفي كل عشر ذي الحجة، يعني ويشرع التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة من حين تدخل عشر ذي الحجة يكون التكبير المطلق مشروع إلى عند الحنابلة إلى نهاية خطبة العيد، وعلى القول الثاني إلى نهاية أيام التشريق. الدليل على مشروعية التكبير في عشر ذي الحجة قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهذا دليل، يعني عموم هذا الدليل، ثم يستدلون بآثار عن أبي بكر عن أبي هريرة وابن عمر. ولعلي أشرت في الدرس في الشرح الأول أن الإنسان يشكل عليه أنه مثل هذا العمل العبادة التي تعتبر من الشعائر الظاهرة ومن الأعمال التي تتكرر كل سنة وفيه تكبير في عشر ذي الحجة كلها، كيف لم ينقل هذا بإسناد صحيح واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الواقع محل إشكال، يعني أنا أستشكل هذا وأقول كيف لم ينقل إلا عن الصحابة. أنا لا أقول أنه لا يشرع، لكني أقول أنه محل إشكال، وإلا تكفي عموم الآية مع تطبيق الصحابة العملي وعدم إنكار هذا من الصحابة بعضهم على بعض يكفي، لكنه في الحقيقة يعني محل تساؤل كيف لم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أنه ينتهي عند الحنابلة بانتهاء الخطبة، والقول الثاني أنه يستمر إلى نهاية أيام التشريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وهذا العموم أيضا يشمل مسألة الذكر أو التكبير المطلق، والراجح أنه يستمر إلى نهاية أيام التشريق. ثم قال رحمه الله تعالى والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، يعني ويشرع التكبير المقيد في هذه العشر على ما سيحدده المؤلف الذي هو من صلاة الفجر يوم عرفة، يشرع بعد الفرائض في جماعات. فقيد المؤلف الأمر بقيدين، أن هذا التكبير المقيد لا يكون إلا بعد الفرائض، وكذلك أنه لا يشرع إلا في جماعة. أما أصل مشروعية التكبير المقيد فهو أيضا مروي عن الصحابة، صح عن ابن عمر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون تكبيرا مقيدا من فجر عرفة، من بعد صلاة فجر عرفة. وأما أنه بعد كل فريضة فهذا أولا اتفق عليه العلماء عدا الإمام الشافعي، ثانيا هذا هو الظاهر من حال الصحابة أنهم كانوا يكبرون هذا التكبير أدبار صلوات الفرائض. وأما قوله في جماعة فكذلك، لأن هذا هو المنقول عن الصحابة أنهم كانوا إذا صلوا في جماعة يكبرون، وأما إذا صلوا منفردين فإنهم لا يكبرون. فالعمدة في معرفة أحكام التكبير المقيد في الواقع على هذه الأثار المروية عن ابن عمر وابن مسعود وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، يعني يبدأ المقيد التكبير المقيد من فجر يوم عرفة، هذا بالنسبة للمحل الذي ليس بمحرم. فمن فجر يوم عرفة يبدأ بالتكبير المقيد أدبار الصلوات، ويستمر إلى نهاية أيام التشريق كما تقدم معنا على ما هو اختيار شيخ الإسلام وغيره من المحققين، بل نسبه شيخ الإسلام إلى إجماع أكابر الصحابة، وهي عبارة يستخدمها شيخ الإسلام بكثرة، قضية إجماع أكابر الصحابة، وهو هذا بهذا يعطي إشارة إلى تفاوت ما يروى عن الصحابة. ثم قال رحمه الله تعالى: وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر. المحرم لا يبدأ في حقه تكبير المقيد إلا بعد صلاة الظهر يوم النحر، لأنه قبل هذا مشغول بالتلبية، والتلبية أخص به من التكبير. والقول الثاني أن التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة للمحرم والمحل، لأن المحرم وإن كان يعني مشغول بالتلبية إلا أن انشغاله بالتلبية لا يمنع أن يراوح بينها وبين التكبير، فيبدأ مثلا بعد التكبير بعد الصلاة بالتكبير المقيد ثم ينصرف بعد هذا إلى التلبية. كما أن التلبية في الغالب لن تستغرق كل زمن المحرم، ولهذا نقول أن الراجح إن شاء الله هذا هو الراجح، وهو أنه يبدأ التكبير المقيد حتى بالنسبة للمحرم من فجر يوم عرفة. والواقع أن تحرير هذه المسائل على الوجه الكامل يحتاج إلى جمع الآثار والتحقق من ألفاظ الآثار والنظر في صحة الآثار المروية عن هؤلاء الصحابة. إذا اجتمعت هذه الأمور يعني أمكن تحرير هذه المسألة بشكل أوضح، والآثار منتشرة ومختلفة جدا عن الصحابة في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: إلى عصر آخر أيام التشريق، على ما تقدم من الأحاديث التي فيها الحث على ذكر الله في كل أيام التشريق، لهذا نص المؤلف على أنه يستمر إلى عصر آخر أيام التشريق. ثم قال: وإن نسيه قضاه. إذا نسي التكبير المقيد فإنه يشرع له أن يقضي هذا التكبير، وهذا الحكم بلا نزاع في الجملة، بلا نزاع في الجملة، لأنها عبادة فاتته فيشرع له أن يقضيها. ويستثنى من هذا ما إذا طال الفصل بين نهاية الصلاة واستدراك التكبير، فإنه إذا طال الفصل انقطع الرابط فلا يصلح بعد هذا أن يقضي هذا التكبير. ثم قال رحمه الله تعالى: ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، لأنه إذا أحدث انقطعت العلاقة بينه وبين الصلاة، كما أنه إذا خرج من المسجد خرج من محل العبادة فلا يقضي هذا التكبير. والقول الثاني أنه ولو أحدث أو خرج من الصلاة فإنه يندب له أن يقضي هذا التكبير، لأن الحدث والخروج من المسجد ليس من موانع القضاء، ليس من موانع القضاء. وتقدم معنا نظير هذا البحث في مسألة سجود السهو، وأنه يتقيد بمثل هذه القيود عند الحنابلة وغيرهم، وأن شيخ الإسلام لا يقيده بشيء، بل له أن يقضي سجود السهو متى ذكره. فإذا كان الراجح أن الإنسان يقضي سجود السهو وهو أمر يتعلق بذات الصلاة، وإن طال الفصل وإن خرج وإن صنع ما صنع، فكذلك بالنسبة لهذه المسألة نقول له أن يقضي وإن خرج من المسجد وإن طال الفاصل، لأنه لا يوجد دليل يمنع من قضاء التكبير في مثل هذه الحال. ثم قال: ولا يسن عقب صلاة عيد، يعني أن التكبير المقيد وإن كان مشروع أدبار جميع الصلوات إلا أنه يستثنى صلاة العيد، لأنه بعد صلاة العيد سيكون مشغولا بسماع الخطبة، وإذا كان مشغولا بهذا الأمر فإنه لا ينشغل بغيره ولو كان ذكرا. بالإضافة إلى أنه لم يرد في الآثار المنقولة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يذكرون الله ويكبرون بعد صلاة العيد، بل يستمعون إلى الخطبة. ثم قال رحمه الله: وصفته شفعان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يعني أن المستحب في صفة التكبير التثنية، التثنية في التكبير، لأن هذا منقول عن بعض الصحابة. والقول الثاني أن صفة التكبير فيها سعة، فله أن يكبر تثنية وله أن يكبر تثليثا، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وله أن يكبر تثليثا ويختم بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي من هذه الصفات الثلاث وغيرها من الصفات المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للإنسان أن يأتي به ولا ينكر عليه، لكن الأحسن الاقتصار على الصفة التي ذكرها المؤلف لأنها أشهر بين الصحابة، لأنها أشهر بين الصحابة، ولا نقول لأنها المروية مثل التربية، لأن الإشكال أن هذا الباب كله ليس فيه أحاديث مرفوعة. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلة ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول. طيب، قول باب صلاة الكسوف يعني باب خصص لبيان أحكام صلاة الكسوف. والكسوف في لغة العرب التغير إلى سواد، فهو ليس التغير مطلقا بل التغير إلى سواد، فإذا تغير هذا البياض إلى لون آخر فلا يسمى كسوف في لغة العرب. وأما الخسوف فظاهر عبارة اللغة أنه مطلق النقصان، مطلق النقصان يعني سواء كان نقص يسير أو نقص كثير. وأما صلاة الكسوف في الاصطلاح فهي صلاة تكون بسبب ذهاب ضوء أحد النيرين أو نقصانه، فإذا ذهب ضوء الشمس والقمر أو نقص فإنها تشرع الصلاة. بقينا في مسألة هل الكسوف والخسوف يطلق كلهم على الشمس والقمر أو يختص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر. أقوال لأهل العلم، منهم من يقول أن الكسوف يختص بالشمس ومنهم من يقول أن الكسوف والخسوف يجوز إطلاقه على هذا وعلى هذا، لأن النصوص أطلقت الكسوف والخسوف على الأمرين. والراجح والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، وأنه يجوز أن نطلق الكسوف على القمر والخسوف على الشمس أو العكس، لأن النصوص فاوتت بين هذا. قال رحمه الله تعالى: تسن صلاة الكسوف سنة عند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للسائل الفرائض الخمس قال: هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تطوع. فهذا دليل على نوع لا تجد شيء، لا تجد الصلوات عدا هذه الصلوات الخمس. القول الثاني أن صلاة الكسوف فرض عين على كل مسلم لأمور: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته فزعا وأمر الناس بالصلاة وحث عليها حتى صلى معه صلى الله عليه وسلم عدد كبير من النساء، وأظهر النبي من الناس وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوف والعناية في هذه الصلاة ما لم يظهره في غيرها من الصلوات. هذا أولا. ثانيا أن ترك الصلاة صلاة الكسوف ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إنما شرعت أو أن القمر والشمس إنما خسف بأمر الله لتخويف الناس، مع هذا تركه للصلاة دليل على رقة دينه، وأنه يعني تركها عدم، وأنه عنده نوع من عدم المبالاة بأمر الله وبالآيات التي يجعل الله تخويفا للناس. يعني يلاحظ أن هذه الأمور وإن كانت قوية إلا أنها مجموعة تعليلات ولا يوجد في المسألة نص. ولهذا القول الثالث أن صلاة الكسوف فرض كفاية، فرض كفاية، إذا صلاها من يكفي سقطت عن الباقين. وإذا تركها جميع الناس أثموا جميعا. وهذا القول يعني فيه توسط بين الأقوال وفيه جمع بين الأقوال، وإن كان في الحقيقة القول بأنها فرض عين يعني وهو اختيار العلامة ابن القيم فيه قوة، يعني فيه قوة، والأشياء التي ذكرها شيخ ابن القيم في تقوية قوله فيه يعني حقيقة إشارة لهذا الأمر وعناية الشارع فيه، لكن مع ذلك قد لا تقوى هذه العلامات على الوجوب العيني وأن من تركها فهو آثم، إذ يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذه الصلاة عناية خاصة وفزع لورعه وخشيته لله، وإن لم يصل الأمر إلى أنها يعني واجبة. أذن المسجد؟ أذن. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: تسن جماعة، يعني أنها تشرع في الأصل جماعة. واستدل الحنابلة على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس جماعة، فدل هذا على أن المشروع في حقهم أن يصلوها جماعة. وقوله رحمه الله تعالى: وفرادا، يعني يشرع أن يصليها الناس فرادا في بيوتهم إذا لم يتمكنوا من الصلاة مع الجماعة، أو كانت امرأة، أو لأي سبب من الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا وادعوا حتى ينكشف، فأخبر أن المطلوب الصلاة، وعموم قوله فصلوا يشمل صلاة الجماعة وصلاة المنفرد. لكن هل نقول أنه المشروع بالنسبة لصلاة المنفرد أنه عند يعني عند حدوث سبب، مثلا تكون امرأة أو فاتته الصلاة وما زال الكسوف موجود، أو نقول يشرع للإنسان أن يصلي منفردا والناس يصلون جماعة؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يشرع أن يصلي منفردا والناس يصلون جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحث الناس على أن يخرجوا وأن يصلوا، فمن كان يستطيع الصلاة من الرجال القادرين يجب عليه أن، أو فرض كفاية، يعني على أنها فرض كفاية، فرض على من تقوم بهم الكفاية أن يصلوها في الجماعات، ولا يعني ولا يناسب أبدا أن تصلى في البيت. والخلاف في هذه المسألة أضعف من الخلاف في صلاة التراويح، في صلاة التراويح في خلاف هل يصليها منفردا أو جماعة كما مر معنا. الخلاف في تلك المسألة أقوى من الخلاف في هذه المسألة، هذا خلاف ضعيف جدا ولا ينبغي للإنسان أن يصلي منفردا. ثم قال رحمه الله تعالى: إذا كسف أحد النيرين، أراد المؤلف أن يبين وقت الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك.